القاهرة تقدم قانون بلا ضمير. قانون بلا ضمير، تأليف أحمد نور الدين، إخراج باهر النحال. يا حسين، كفاية سفر لحد كده. معلش يا حبيبتي، السنة دي آخر سنة وخلاص. ما انت كل سنة بتقول كده. صدقيني يا سعاد يا حبيبتي، دي فعلا هتكون آخر سنة. يا حسين، ابنك بقى في الجامعة وعايز رعايتك، ومنى بنتنا بقت في الثانوية العامة. البركة فيك يا معادل. أنا تعبت يا حسين، والثانوية العامة عايزة مجهود كبير. ماما ماما. أيوة يا منى، تعالي. الله، أنت بتجهز في الشنط عشان تسافر تاني يا بابا؟ أيوة يا حبيبتي. حضرتك مش قلت إنك مش هتسافر تاني؟ دي آخر سنة إن شاء الله، وأنا اتفقت مع مامتك على كده. بس أنا عايزك بقى أرجع السنة الجاية ألاقيكي في الطب، ساعتها هتلاقي معاك العربية. يا حسين، احنا مش عايزين عربيات، احنا عايزينك انت. خلاص بقى يا سعاد، انت فاكرة ان بعدي عنكم ده بالسهل؟ يعني مفيش فايدة؟ طيب، انت حجزت على طيارة الساعة كام؟ بكرة ان شاء الله الساعة 9 مساء. انا خايفة. ان شاء الله اول ما اوصل هكلمك من المطار. اهم حاجة الجوابات يا حسين، ها؟ وتاخد بالك من نفسك ومن صحتك. انا عايزك انت تاخدي بالك من نفسك ومن الاولاد، ونفسي تطلبي اي حاجة عشان اجيبها لك معايا. انا عايزك ما تسافرش، تفضل هنا وسطنا وسط ولادك. مش عارفة قلبي مقبوط ليه. وبعدين بقى، احنا مش قلنا اخر سنة وخلاص؟ انا قلبي مش مطمن يا حسين. خليك معانا، ها؟ الله، ايه ده؟ مش عارف ايه ده. الله، والطريق واقف ولا ايه؟ ده باين في حادثه. لف وارجع تاني يا حسين، نرجع بيتنا احسن. ها، استني بس. الله، ده في ناس بتشاور لنا. الله، يا ساتر يا ساتر، دول جايين جري علينا. انا قلبي مش مطمن يا حسين. استنى، وقف يا استاذ. إيه؟ استنى. ايه في ايه؟ انت بتخبط على العربيه كده ليه؟ الراجل ده دمه هيصفى على الارض يا بيه. شيله يا بيه، وديه المستشفى. دم مستشفى؟ لا يا حسين، ارجع بينا احسن يا حسين. يا ست هانم، ينوبكوا ثواب، الجدع هيموت. ما تطلبوا له اسعاف انتوا او اي عربيه تانيه توديه المستشفى. ما فيش عربيات راضيه تقف، الناس ما عادش عندها رحمه. ليه الاسعاف على بعد 10 كيلو وما فيش تليفونات هنا؟ ايه يا راجل، انت وهي انتوا موقفين الطريق ليه؟ يا بيه، يا سعاده البيه. أيوة. عربيه خبطت الجدع ودمه هيصفى، وبنقول للاستاذ خدوا المستشفى مش راضي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدوا معاك المستشفى يا أستاذ. ما تاخدوا انت في عربيتك، ايش معنى احنا؟ انتوا هتتعزموا على بعض؟ ده الجدع هيموت يا عالم. يا ستي، انا عندي جلسة مزاد، ولو اتأخرت المزاد هيروح مني. وانا كمان طيارتي بعد ساعتين، وتأشيرتي هتنتهي بكرة. عارف يعني ايه بكرة؟ لسه بدري، كلها ربع ساعة وتوصل المستشفى. اوعى يا حسين، يا تطلع على المطار يا نرجع على بيتنا. يا عالم، الراجل هيقطع النفس، حد يشيله، حرام عليكم. الدنيا ما عادش فيها رحمة كده ليه؟ خلاص يا جماعة خلاص. يا ساتر، انا هشيله وديه. يلا شيله معايا. حسين. لا يا حسين، دي حياة انسان يا سعاد. انت بتقولي ايه؟ افتح الطريق يا استاذ، وسع بسرعة يا حاج. الله يسترك الله يسترك. للأسف يا استاذ حسين، حضرتك مش هتقدر تمشي دلوقتي. ايه؟ مش هقدر امشي؟ ليه حضرت الظبط؟ لحد ما المصاب يفوق. وده هيفوق امتى ان شاء الله؟ والله احنا مستنيين اهو لحد ما يخرج من العمليات. وانا هفضل محجوز هنا لحد ما يخرج من العمليات ويفوق؟ دي حادثه يا استاذ، ودي اجراءات قانونيه لازم تتم. وانا طيارتي هتقوم بعد ساعه ونص يا حضرت الظابط. تقدر تتصل بالتليفون وتاجل السفر. مش ممكن، لو اجلت السفر التاشيره هتنتهي وعادي هيتلغي وهيضيع مستحقاتي. انا بنفذ القانون يا استاذ. وهو القانون يا سعاده الباشا بيقول اللي ينقذ انسان ويجيبه المستشفى تحجزوه. انت جايب واحد مصاب في حادث يا استاذ شبه ميت، مش محتمل تكون انت انا ايه يا سعاده البيه؟ ده واحد دمه كان سايح وكان هيصفى على الطريق، واللي خبطه سابه وجري. ده جزاتي. انت شفت اللي خبطه؟ لا. تعرف رقم عربيته؟ عرفها منين؟ ده انا جاي بعد العربية ما خبطته. يبقى تستنى معانا لحد ما المصاب يفوق ويقول لنا مين اللي خبطه. مش جايز تكون انت؟ انا قلت لك من الاول بلاش تقف. مش مهم الكلام ده دلوقتي يا سعاد، مادام انا عملت الصح واللي المفروض اي انسان يعمله. امال ايه المهم؟ المهم انت دلوقتي عملتي اللي قلتلك عليه. رحت المكان اللي حصلت فيه الحادثه وما لقيتش اي حد من اللي كانوا واقفين معانا هناك. ازاي؟ ده كان في راجل فلاح وواحده ست واقفين هناك ساعتها. دورت عليهم ما لقيتهمش. معقوله؟ يعني الارض اتشقت وبلعتهم؟ ده انا كده هفضل محجوز لحد ما المصاب يفوق. وهو لحد دلوقتي ما فاقش، ده احنا بقالنا 3 ايام. الدكتور بيقول انه ممكن يفوق بكره من الغيبوبه وتسمع اقواله، وهتفضل هنا لحد ما يفوق. وحضر الضابط بيقول ان المصاب لو ما فاقش هيعرض على النيابه. نيابه؟ يبقى لازم تشوف محامي. يا ريت يا سعاد، بس بسرعه، انا خلاص تعبت تعبت. انا اسف يا استاذ حسين، المجني عليه لسه في غيبوبه وما نقدرش نستجوبه. يعني هفضل محجوز؟ يا راجل يا راجل، لا حجز ولا حاجه، ده انت مشرفنا. حد زعلك في حاجه يا فندم؟ الشركه مدت التاشيره بالقوه اسبوع، والاسبوع فاضل فيه يومين بس. من ناحيه السفر ما اعتقدش انك هتسافر. ليه؟ لاني عرضت المحضر على النيابه واخدت عليك تعهد بعدم السفر لحد ما المصاب يفوق ونوصل الحقيقه. والله العظيم والله العظيم يا سعاده البيه، انا ما خبطته. اتمنى كده يا اخي حسين، بس لو سمحت هات جوازك. ايه؟ جواز؟ ايوه، لانك زهقت مننا فانت هترجع بيتك، بس لو سمحت ما تخرجش اي مكان بعيد الا بعلمنا. بقول سعادتك يا سعاده البيه، انا هروح ادور على الناس اللي كانت واقفه، لازم كان في حد شايف. تبقى كده بتساعدنا وبتساعد نفسك. وانتوا بيه لازم برضو تعملوا حاجه. طبعا طبعا، احنا هنعمل التحريات اللازمه. انت كمان لازم تعرف لنا مين الناس اللي وقفتك وقالت لك تشيل المصاب، لان موقفك صعب جدا. ده انا مش حاولني لحظه واحده. يا ريت يا ريت يا استاذ حسين، لان لو المتهم الحقيقي ما ظهرش هتبقى انت المتهم الوحيد. مش هو ده مكان الحادثة؟ ايوه، ومحدش موجود هنا اهو. وبعدين ده انا بنلف من الصبح من غير فايدة. انا تعبت وريقي ناشف، انا عايز اشرب شوية مية. بقولك ايه، في كشك هناك اهو بيبيع حاجات ساقعة، تعالي نشرب اي حاجة ساقعة. طب اطلع، اصلا انا خلاص ريقي ناشف. خلاص قربنا. يا حاجة، يا ست، يا ست الكل. انت أيوة يا ست. ايوه اقمر. سجاير، حاجة ساقعة، بسكويت، تحت امرك يا بيه. الله، مش هي دي برضو الست اللي كانت واقفه تصوت ساعه الحادثه قدام العربيه؟ استنى كده. ايوه ايوه هي فعلا. حاجه ساقعه يا بيه ولا سجاير؟ انت مش عارفاني يا مدام. لا مؤاخذه يا بيه، شكلك مش غريب عليا، اصل انا بتطب عليا ناس اشكال والوان. انا فكرك، انا اللي كنت هنا الاسبوع اللي فات ساعه الحادثه. حادثه؟ حادثة يا بيه ولا مؤاخذة؟ الطريق هنا ياما بيحصل فيه حوادث. الحاسة بتاعت الشاب اللي كان مرمي في ميل الترعة، وانت والحاجة ابو جلبية وطاقية، خبطتوا على العربية بتاعتي وطلبتوا مني اوديه المستشفى. ايوه ايوه ايوه افتكرت. الله يصلح حالك يا بيه، انت والست عملتوا معروف كبير قوي، لولاكو كان الجدع يا قلب امه دم اتصفى كله. كلام جميل جدا، احنا بقى كمان عايزين منك تعملي فينا معروف. اشربوا يا بيه الحاجة الساقعة الأول، ده انتوا ولاد حلال مصفي. مش وقته، احنا بس عايزينك في خدمة بسيطة. أمور يا ست هاني. تشهدي مع حسين جوزي. أشهد؟ أيوة. على إيه ولا مؤاخذة؟ على الحقيقة بس، على اللي شفتيه وحصل قدامك. ما الحقيقة باينة زي الشمس، انت شلت الراجل من جنب الترعة وديته المستشفى. كلام جميل، يعني أنا ما خبطتوش بعربيتي، صح؟ ده انت وعربيتك اللي انقذته وديته المستشفى. اهو يا ريت تقولي بقى الكلمتين دول تريحي ضميرك وتنقذي حسين جوزي. اقول الكلمتين دول فين؟ ها؟ في القسم او النيابه. اسم ايه ونيابه ايه يا ست هانم؟ احنا فاضيين للكلام ده. الله يخليكي الله يخليكي يا ست، انقذيني من تهمة ظلمة. يا بيه يا بيه، ده انا بجري على يتامى، هسيب الكشك لمين؟ اسمعي، انا هدفع لك اللي انت عايزاه. يا بيه الله لا يسيئك، ده انا جسمي بيتلبش من الحاجات دي، كفاية علينا بتوع المرافق وبتوع الحي و... انت ايه اللي مخوفك بس من الشهادة بس؟ فهميني. بقولك ايه، المحامي بتاعي هيكون معاك. يا بيه، ده انا روحت اشهد في حادثة حصلت قدام الكشك مرة، دخت السبع دخان، مرة البيه الضابط مش موجود، مرة النيابة عندها تحقيق، تعالي بكرة، تعالي الصبح، تعالي بعده. لا لا يا بيه، انا مش حمل بهدلة. يا ستي ريحي ضميرك، يرضيكي جوزي يتحب الظلم وانت يرضيك اتبهدل في الاقسام والمحاكم واسيب اكل عيشي؟ يا ستي الكل يا هانم، انا بقول لك ايه يا بيه، اشربوا السائع وتوكلوا، لا انا شفت حادثه ولا اعرف حاجه. قلتوا ايه؟ ولا انا اقدر اعمل لها حاجه. ازاي يا فندم؟ دي كانت موجودة فعلا وقت الحادثة. ما انت بتقول انها لا شافت حاجة ولا تعرف حاجة. دي عشان خايفة يا سعادة الباشا، خايفة. انما لو حضرتك طلبتها رسمي. لو طلبتها رسمي هتعاند وهتنكر الحقيقة، وده مش في مصلحتك. طب والحل؟ الحل ايه؟ الدكتور اتصل بيا وقال ان ممكن استجواب المجني عليه بكرة. الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب، اهو ده اللي هيقول الحقيقة. بس يا ريت تكون الصبح في المستشفى وتقابلني. نعم الصبح، ده انا هروح من دلوقتي هنام هناك. انا اسمي محمود حامد. تقدر يا محمود تقولي ايه اللي حصل بالظبط؟ انا كنت جاي من الشغل وراكب العجلة، لقيت عربية خبطتني. وبعدين لقيت نفسي هنا في المستشفى. مش انا اللي شلتك من ميل الترعة وجبتك هنا المستشفى؟ لو سمحت يا استاذ حسين، استنى لما ابقى خلص تحقيق. استنى زي بيه؟ يا محمود انت تعرف الاستاذ ده؟ لا يا بيه، انا اول مرة اشوفه. لا ازاي، اتحجمني؟ مش انا اللي شلتك راجل انت وجبتك هنا بعد ما الناس هربت كلها بعربياتها ومحدش رضي يجيبك؟ قلتلك استنى يا استاذ حسين. ما انت سامع سعادة البيه بيقول ايه، بيقول انه اول مرة يشوفني بالرغم ان انا اللي جايبه هنا قدام سيادتك. كمل يا محمود، وبعد ما العربية خبطتك ايه اللي حصل؟ ايوه كمل يا محمود. ما قلتلك يا بيه، ما حسيتش بنفس اللي امبارح. طب انت شفت العربية اللي ضربتك؟ ايوه يا بيه. الحمد لله. والعربية اللي ضربتك دي شكلها ايه؟ شكلها بيضة. وعربيتك شكلها ايه يا استاذ حسين؟ عربيتي بيضة، بس في عربيات كتير لونها ابيض. عمي محمود، ما تعرفش العربية دي كانت ايه؟ اجرة، ملاكي، نقل؟ ابدا يا بيه، اصلا انا شفتها من ظهرها بعد ما خبطتني وجريت، اصلا ضربتني من ورا. ايه رايك في الكلام ده يا استاذ حسين؟ رأي في ايه يا فندم؟ يعني انت اللي جبت محمود في عربيتك البيضه، وهي نفس لون العربيه اللي خبطت محمود. حضرتك تقصد تقول ان انا اللي خبطته؟ كل الادله بتقول كده. انا يا محمود قول الحقيقه ارجوك. انا لو خبطته صحيح يا بيه زي ما حضرتك بتقول، ايه اللي خلاني ارجع واشيله واجيبه هنا المستشفى؟ الناس اللي كانت موجودة في مكان الحادثة هي اللي اجبرتك على كده. يا محمود حرام عليك، بصلي كويس يا حبيبي، ارجوك بصلي، مش انا ومراتي اللي انقذناك. انا تعبان، عايز الدكتور، هاتوا للدكتور. خلاص يا عمي محمود ارتاح، انا خلصت المحضر اهو. يلا يا استاذ حسين. على فين يا بيه؟ على النيابة يا استاذ. ايه؟ لانك متهم باصابة المجني عليه محمود حامد واحداث ما به من اصابات. يا نهار مش فايت. انت المحامي بتاعنا يا استاذ لطفي، ولازم تشوف لنا حل. الحل في ايديكم انتم. يعني ايه؟ يعني لو حد من الشهود الواقعة اعترف بالحقيقة، الاستاذ حسين هياخد براءة. احنا حاولنا كتير لكن محدش راضي يجي يشهد. لكن انتوا نسيتوا شاهد مهم جدا. شاهد؟ مين الشاهد ده؟ الأستاذ حسين مش قال إن في شخص كان وقت الواقعة موجود وقال لكم لو احتجتم أي حاجة أنا موجود؟ ها؟ آه فعلا وحاضر الموضوع من أوله. طيب الشخص ده اسمه إيه؟ عنوانه إيه؟ اسمه؟ عنوانه؟ لكن ده ما قالش على اسمه أو عنوانه ولا إحنا سألناه. طيب بيشتغل إيه؟ أوصافه إيه؟ معرفش. ها؟ لا هو هو كان راكب عربية فخمة والسواق بتاعه كان بيقول له يلا يا عزمي بيه عشان نلحق الجلسة. أيوة عزمي إيه؟ ما قالش غير عزمي بيه وبس. كده المسألة بقت صعبة شوية. والحل يعني حسين هيفضل كده محبوس؟ لا لا لا لا أنا حضرت التحقيق والنيابة أخلت سبيله بكفالة ودلوقتي هيطلع. يعني الموضوع هينتهي خلاص لما ندفع الكفالة؟ ده إخلاء سبيل مؤقت لحد ما تحدد له جلسة محاكمة. محاكمة؟ محكمة؟ يعني حسين جوزي ممكن ما... مش عايزين نسبة إلى أحداث يا مدام. إحنا ممكن نحل الموضوع عن طريق تاني. طريق تاني؟ هو إيه الطريق ده؟ أرجوك اتكلم قول. أنا هقولك. زي حالك دلوقتي يا محمود؟ الحمد لله. مش محتاج أي حاجة؟ محتاج أمشي وأروح شغل زي الأول. إن شاء الله هتخرج وترجع شغلك بإذن الله. الدكتور طمني وقال لي إنك هتخرج بعد أسبوع. أنا سمعت الكلام ده كتير يا أستاذ حسين. لا لا المرة دي خلاص بجد، وأي مصاريف تانية أنا هدفعها لك. وشوف أنت صرفت قد إيه من أول ما دخلت المستشفى وأنا سداد. قصدك إيه يا أستاذ حسين؟ قصدي أساعدك، أقف جنبك، أعوضك عن عطلتك وعن... عايز ناخد عوض يا بيه؟ لا لا يا راجل ما تفسرهاش بالشكل ده، ده مش عوض ولا حاجة، دي مساهمة مني في علاجك. أنا والحمد لله ميسور. تشكر يا بيه. يا راجل امسك امسك، خد خد دول 500 جنيه وأي فلوس تانية اطلبها مني وأنا تحت أمرك، احنا اخوات يا راجل. شيل فلوسك يا بيه، شيل فلوسك، فلوسك ما تعوضنيش عن الأيام السودة اللي شفتها. ده مش بسببي وانت عارف كده كويس، وأنا اللي شفت الويل بسببك. هات من الآخر يا بيه، انت عايز ايه بالظبط؟ تاخد المبلغ ده وفوقه 1000 جنيه حق عطلتك من شغلك. وده كله عشان ايه يا بيه؟ عشان احنا اخوات وانت ما ترضليش الضرر. انت تعمل لي محضر صلح وتتنازل. صلح وتنازل عن ايه يا بيه وانت بتقول انك ما خبطنيش؟ لكن للأسف الورق بيقول غير كده. خلاص يا بيه، شوف اللي انت عايزه وانا اعمله لك. كويس جدا الاتفاق ده. شوف انت يا استاذ لطفي ايه المطلوب وانا اعمله. يا اما يجي يوم الجلسة ويقول انك مخبطوش، او يعمل اقرار بالمعنى ده ويكون موثق. استاذ لطفي الراجل لما شاف الفلوس مستعد يمضي على اي ورقة او يروح اي مكان عايزينه. خلاص يجي الجلسة الاسبوع الجاي ويقول انك ما خبطتوش، وانا هروح له بكرة واعرفه بتاريخ الجلسة عشان يجي يحضر. فين الراجل يا استاذ حسين؟ الجلسة هتبدأ. مش عارف يا استاذ لطفي، مش عارف، مع اني مأكد عليه يجي. انت اديته فلوس تاني؟ اديته 200 جنيه. الله، جايز يكونوا قليلين في نظر. تواصلوا مني لحد دلوقتي 2000 جنيه وزيادة. وبعدين ده القاضي هيبدأ في القضايا الجديدة. هروح اجيبه على ايدي واجي. لسه هتروح؟ انا معايا العربية هروح بسرعة. يا ريت يا استاذ حسين، بس بسرعة ارجوك قبل قضيتك ما تتنظر ويتحكم فيها. اتفضل يا استاذ حسين، اتفضل فلوسك اهي، انا مش عايز منك حاجة. ايه؟ ليه يا محمود؟ احنا مش اتفقنا تيجي معايا المحكمة النهاردة؟ الله، انت رجعت في كلامك؟ لا يا استاذ، رجعت لعقلي. قصدك ايه؟ قصدي لمؤاخذة اقول لك انك ما بتحبليش الخير. بعد كل اللي عملته عشانك؟ عملت ايه؟ خبطتني بعربيتك وعاوز تضيع حقي ب 2000 جنيه؟ طب اسمح، انا هديك كمان 500 جنيه. يفتح الله يا سعاده البيه. ايه يفتح الله دي؟ ايوه، عشان عايز تدفع لي 2000 جنيه وبعد كده تاخدهم 20000 جنيه. انا مش فاهم حاجه، انت الزهر بتخرف، انت عايز تقول ايه بالظبط؟ قصدي لو اتنزلت لك يا سعاده البيه وقلت انك ما خبطتنيش ترجع بعد كده ترفع عليا قضيه رد شرف وتبهدلي. لا لا يا عم انا مش جاي. بقولك ايه، رد شرف ايه بس يا محمود؟ اسمعني يا اخويا، ابصم لك بالعشرة ما انا عايز منك اي حاجه. معلش يا بيه، خلي القانون ياخد طريقه. انا عايز اعرف مين اللي دخل في دماغك الافكار دي. ولاد الحلال كتير يا سعادة البيه. ولاد الحلال قالوا لك ايه كمان يا سي محمود؟ بالعربي كده يا بيه، وعشان ما عدتش تجيلي تاني، ولاد الحلال قالوا لي ان لو اتنزلت مش هاخد تعويض من شركة التأمين. ايه؟ تعويض من شركة التأمين؟ هاخد لي مش 2000 جنيه، لا هاخد لي 20000 جنيه. يعني اخر كلام مش هتيجي معايا المحكمة وتتنازل؟ لو جيت اتنزلتلك هتدفع لي 20000 جنيه. ايه اللي جرى للناس؟ ده كله يحصل لنا عشان عملنا عمل خير؟ معقولة الناس تكون اتغيرت في المدة اللي انا سافرتها بره بالشكل ده؟ حاجات كتيرة اتغيرت يا حسين، امال انا قلتلك بلاش تقف وتشيله ليه؟ يعني اللي يعمل خير يتقلب عليه شر؟ المهم انت عملت ايه في المحكمة؟ الاستاذ لطفي اجل القضية. ليه؟ لان المجني عليه طالب تعويض مدني ولازم يعلني بطلبات. ما تقلقش، انا هحاول تاني مع الست بتاعت الكشك عشان تيجي تشهد معاك. الناس ليه بقى بتترعب لما بتطلب في اي شهادة قدام نيابة ولا محكمة؟ بيتكلموا كتير قوي، وساعة الجد كل واحد يقول انا مالي ما شفتش. ليه ليه؟ ما تزعلش نفسك يا حسين، قوم خد لك حمام واستريح شوية. استريح وهي راحة تيجي منين بس؟ طب بقول لك ايه، قوم كل لك لقمه قبل ما تنام، ده الساعه بقت طب ناديلي منى وعادل ياكلوا معانا. ده منى لسه ما رجعتش من الدرس، انا مش عارفه هي اتاخرت كده ليه راخره. وهو الدرس يتاخر لحد دلوقتي؟ ده احنا في نص الليل. ده كلام؟ اطمن اطمن، انا بعت عادل يشوفها ويرجعها بالعربيه، جايز المواصلات متاخره. لا لا لا، انا بعد كده هيكون لي كلام تاني خالص. الو؟ ايوه ايوه يا فندم، هنا منزل المهندس حسين شكري. ايوه يا فندم، تحت امرك. لا لا لا، جاي حالا، مسافه السك. مع السلامه. في ايه يا حسين؟ رايح فين السعادي؟ عايزيني في اسم البوليس يا سعاد. الاسم؟ مش جايز يكونوا جابوا الست بتاعت الكشك او حد من الشهود؟ ربنا يسمع منك يا سعاد. طب استنى لما اجي معاك. لا خليك انت، ولو اتاخرت هتصل بيك بالتليفون عشان اطمنك. يا رب يا رب يظهر الحق يا رب. اتفضل استريح يا استاذ حسين. استريح ليه يا فندم؟ انا عايز اعرف في ايه بالظبط. شاويش يا شاويش. ايوه يا فندم. هات لي منى حسين. حاضر يا فندم. منى؟ منى بنتي؟ في ايه يا فندم؟ ايه اللي حصل؟ هتعرف كل حاجه دلوقتي. بابا منى، مالك يا بنتي؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي مقطع هدومك كده؟ في ايه؟ الواحد زمان كان في ايه يا بنتي؟ اتكلمي، ايه اللي حصل يا حضره الضابط؟ اهدى بس يا استاذ حسين وهدي الانسه منى. اهدى ازاي؟ انا مش ههدى لما افهم ايه اللي حصل. انت بخير يا بنتي؟ بخير يا حبيبتي؟ انت بتعيطي ليه؟ المجرم المجرم يا استاذ حسين، الحكايه كلها ان بنتك وهي راجعه من الدرس بتاعها ولد من العيال التلفانه طلع عليها وكان عايز يسرق سلسلتها وذهبها بالإكراه. الجبان؟ لولا الراجل أنقذني منه، لكن الجبان ضربه بالمطوة. مين الحيوان اللي تهجم عليك ده؟ هو فين؟ هو فين؟ احنا قبضنا عليه ومحبوس جوه يا أستاذ حسين، بس اهدى من فضلك. اهدى؟ اهدى بعد كل اللي حصل لبنتي وعايزني اهدى؟ لازم تهدى. أما أنا بعتلك ليه؟ أنا عايز أتمم المحضر يا جماعة، بس بالصورة دي مش حاضر، بنتك منهارة. خلاص خلاص يا فندم، أنا هادي خلاص. بس فين الراجل اللي انقذ منى؟ في المستشفى، هنعمل محضر ونروح ناخد اقواله. لا ده مات مات. يا انسه اهدي شويه، انا كنت عنده من شويه وهو كويس، هو بس اللي كان مغمى عليه من شده الجرح النافذ اللي في كتفه. ليه يا رب اللي بيحصل ده؟ ليه؟ ايه اللي جرى للناس؟ من هنا ورايح ما عادش فيه دروس بالليل. حاضر يا ماما. ولو اتأخرت يا حبيبتي برا ما تلبسيش اي ذهب معاكي. انا حطيته كله في الدولاب من ساعة ما جينا من القسم يا بابا. ادخلي يا بنتي صلي ركعتين شكر لربنا وادخلي ذاكري. حاضر يا بابا. مالك يا حسين؟ سرحت في ايه؟ كل اللي حصل لنا ده يا سعاد بيمر في دماغي زي شريط سينما. كابوس يا حسين، نطلع من نقرة نقع في التانية. لا يا سعاد، ده قدرنا وانا راضي بقدري. انا كنت ناقم على الناس كلها بعد اللي حصل لي، بس بعد اللي عمله الراجل الطيب ده اللي كان هيفقد حياته عشان ينقذ بنتنا، حسيت ان الخير لسه موجود واكتر من الشر. يعني ايه؟ يعني اللي عملته خير وافتكرته انه شر قعد لنا خير برضو. يعني مش هتدور على شهود عشان الجلسة؟ ربنا خير الشاهدين يا سعاد. لطفي البغدادي المحامي حاضر مع المتهم يا فندم، وطلبنا استدعاء الشهادة. ما انت طلبتها يا استاذ وما حضرتش، اتكلم في موضوع الاتهام. ما هو لما الشهادة تيجي يا فندم مش هيبقى فيه اصلا تهمة ولا متهم. يعني ايه؟ انا اللي هجيب لك الشهود يا استاذ ولا ايه؟ لو سمحت حضرتك تؤمر بالقبض على الشهادة يا فندم. يا استاذ مش دي القضايا اللي بيصدر فيها امر بالقبض على شاهد. طب يا فندم ناخد اجل تاني نجيب شهود تانية. انا اجلت القضية دي مرتين عشان الشهود ومفيش شهود حضرت، انا كده هحكم في القضية دي بحالتها. اخر اجل يا فندم، وان ما احضرنا الشهود احكم فيها. مفيش داعي للتأجيل يا فندم، مفيش داعي للتأجيل ابدا يا فندم. ايه ده؟ مين اللي قالك تدخل وازاي تتكلم من غير اذن؟ انت مين؟ انا اسف يا فندم، انا عزمي حسين البشلاوي. صلتك ايه يا استاذ بالدعوة المنظورة؟ أنا كنت واقف وقت الحادث يا فندم. يعني هتبقى شاهد في القضية دي؟ أيوة يا فندم. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه بقى اللي تعرفه عن موضوع الحادثة؟ الأستاذ حسين هو اللي أنقذ المصاب ده بعد ما أنا وكل العربيات اللي كانت على الطريق رفضت تشيله. يعني ما شفتوش وهو بيخبطه بعربيته؟ أبدا يا فندم، الأستاذ حسين جه بعربيته بعد ما عربية تانية ضربت المصاب وقعته في ميل الترعة والعربية هربت، وأنا يا فندم كنت موجود قبل ما هو يوصل. طيب ليه ما نقلتش أنت المصاب أو جيت تشهد باللي شفته من الأول؟ الجري ورا المال، كان عندي مزاد وخفت لا روح مني. لكن لما عرفت من الست بتاعت الكشك باللي حصل للأستاذ حسين، مع ان كان عندي جلسة مزاد النهاردة، جيت اشهد بالحقيقة وسبت المزاد. عظيم. حكمت المحكمة ببراءة المتهم حسين شكري ورفض الدعوة المدنية والزام رافعها بالمصروفات واتعاب المحاماة. ارجع يا حسين بلا السفر، كفاية اللي حصل لنا. عشان اللي حصل يا سعاد هسافر وانا مطمن. معقولة يا حسين؟ ايوه يا سعاد، الخير لسه موجود في الناس، وفي ناس بتدفع حياتها دفاع مبدأ زي ما حصل مع بنتنا منى. ما تفكرنيش يا حسين، كفاية. لازم تفتكري زي ما انا فاكر كلام الدكتور هو بيقول لي، لو كان الراجل اللي انت شيلته وجبته المستشفى ده اتأخر 5 دقايق بس كان زمان وفقت حياته. ما هو انت كمان كنت هتتسجن بسببه. ولو حياة الانسان اغلى يا سعاد. طب حاسب، في حادثة في الطريق. فعلا دي حادثة، وبينها حادثة كبيرة كمان. اظنك هتقولي هتوقف ونشيل مصابين. لا ارجع يا حسين. مش هرجع يا سعاد. استنى يا بيه، وقف ارجوك. في ايه يا راجل انت؟ الراجل دمه هيصفى يا بيه. يلوبك صواب يا بيه، شيل وديه المستشفى. لا يا حسين ارجع بلاش. ربنا يخلي لك ولادك يا ست هانم، دي عربية فيها تلامذة صغيرين. حاضر يا ست، حاضر، هوديهم المستشفى حالا. تاني التأشيرة هتروح عليك يا حسين. تروح احسن ما ضميري يروح عليا يا سعاد. يلا يا ست، يلا يا حاج، شيلوا معايا يا جماعة، تعالوا ورايا. يلا حسين استنى يا حسين، انا حاجة اشيل معاكم يا حسين. استناني يا حسين، انا هشيل معاكم. كنتم مع قانون بلا ضمير. تأليف أحمد نور الدين، إخراج باهر النحال.